السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما نسعد بذكر الله تعالى. قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم، وكما أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ: تمنين المرأة لزوجها بأن حبه لها غاية، لأن النعم تعتبر حبه فقط ليأخذ حاجته. مش فاهم السؤال. هل يلزم بارك الله فيك يا فهمي، هل يلزم أن تكون أصابع القدم أثناء السجود تكون للأمام؟ هذه التفاصيل بارك الله فيك لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. التفاصيل الدقيقة لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف نرقي المريض؟ تدخل في يديك وتقرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد، وتمسح له رأسه ما استطعت من جسده، وأيضا لك أن تدعو له بقولك: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هل يجوز، هل تجوز التورية؟ هي التعريض، تجوز التورية، يجوز التعريض. في الخير قال الله تعالى: ألا بناء عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. نرجو توضيح حلول الحول في النصاب للزكاة. هل يلزم أن يكون بالغ للنصاب طول العام أم الأبرة بنهاية العام وبدايته؟ الأبرة بالنهاية والبداية. نقول: أستاذ رياضة للطلاب والطالبات، بما تنصحني؟ أنصحك أن تجد في دينك ودنياك، فتتقن عملك، وأيضا تحافظ على حدود الله. إذا كنت تدرس دروسا خصوصية أنصحك أن ترتب أمورك ولا تتعارض الدروس الخصوصية مع الصلاة، فالصلاة أولى. حكم ركوب المرأة الدراجة النارية وراء رجل أجنبي للضرورة، الضرورة لها أحكامها، إذا كنت ستضيع ضرورة لها أحكامها. وحفظكم الله يا محمد بن خلف الله، لماذا لا تصبغون اللحية وأكثر مشايخ الدعوة؟ لا أبدا، تناصح يا حامد حفظك الله، ولكن الرسول أيضا لم يسبق صلى الله عليه وسلم، وأمره على الاستحباب ليست على الإيجاب. بارك الله فيك. هذا الباب الأوامر ليست أوامر إيجاب، وعدد من الصحابة لم يسبق، والنبي نفسه لم يسبق. إن صدقت فحسن، وإن لم تصدق فحسن. أيضا في عندك مشكلة. هل يجوز سفر المرأة الغير متزوجة لخارج البلاد بدون محرم؟ لا يجوز، متزوجة أو غير متزوجة لا يجوز أن تسافر إلا معها محرم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. تقول جدها كان عايش في شقة إيجار قديم، عنده محل إيجار قديم. جدي مات وخالي مات، لا في غير أمي وأولاد خالي البيت. وقع أخذوا شقة مكان شقتي وتعويض 200,000 جنيه. قال لي أمي ورثة في هذا البيت، ليس لأمك ولا لخالك ورث، والأموال التي أخذوها باطلة، كل ما يأخذوه حرام عليهم أن يأخذوه إلا إذا كانت النفس طيبة من المعطي تماما. إذا طابت نفس المعطي تماما فتقسم المنافع كذلك أو على حسب ما يقرر المعطي. حكم الاستعمال بالماء المقروء عليه في الحمام لا مانع. وأكرر أنني لم أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أي ماء وأعطاه لأحد يغتسل به. مع شهرة هذا الصنيع لم أقف على أي خبر تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الماء وأعطاه لأحد يغتسل به. حكم الجماع بعد الطهر وظهور لون دمه أحمر بعد الجماع، إذا لم يكن دم حيض فلا عليك. وحياك الله يا أم المجاهد. حديث دعوا مرضاكم بالصدقات حديث ضعيف. حكم تركيب الأظافر للتشمل للزوج، أراها مكروهة لا أستطيع أن أفتي بتحريمها، ولكن أراها البعد عنها أولى والله أعلم. هل يغني غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ نعم. ما فاتني من الصلاة الجهرية خلف الإمام وكان جهرا، صليه سرا أم جهرا؟ صليها الركعات المتأخرة لك يا محمود، صليها سرا. أهم مميزات اختيار الزوجة الدين، أصفر بذات الدين تربت يداك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمنع أن تكون جميلة، ولا يمنع كذلك أن تكون من بيت طيب، ولا يمنع أن تكون ذات مال، لكن الأساس الدين. أختي سقطت مرتين وترى المقابر، أحلام وحشة، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفرع مساريها ثلاثة وتقوم تصلي ركعتين ولا تحدث بهذه الرؤيا أحدا، وتتعوذ بالله من شرها ومن ثم لن يضرها. حديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ونازع في ثبوته، ونازع في ثبوته. وإن كان من العلماء من حسنها بمجموع الطرق، حكم الأخذ من اللحية، تأخذ إن أردت أن تأخذ من العبادة على القبضة، هذا الذي فعله ابن عمر وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسكن في شقة إيجار قديم من النصارى والإيجار مبلغ بعيد جدا، ماذا أفعل؟ أنا أشعر بالظلم، لذلك أترك لهم شقتهم، أترك لهم شقتهم تكون دعوة إلى الله. ماذا يصل للميت من الأعمال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وكذلك إذا حسست عنه جاز الحج عنه، وإذا اعتمرت جاز الاعتمار عنه، ومن مات عليه صوم صام عنه وليه، والدعاء له كما أسلفت. صحة حديث مرور المرأة أمام من يصلي يبطل الصلاة، الحديث لفظه يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. فهذا القطع في هذا الحديث كما قال الإمام النووي وجماهير السلف والخلف على توجيه القطع بأنه قطع الخشوع وليس معناه إبطال الصلاة. في وجهان يا خالد، شخص يجد صعوبة في حفظ القرآن لما تنصح؟ يكافح قدر استطاعته واحفظ قليلا قليلا، والذي يحفظه يصلي به، يعني لا يترك الحفظ ذلك حتى ترتفع درجته. الصلاة خلف رجل به لثغة شديدة كالأطفال، من صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره، صح صلاته لغيره. فصلاة صح لكن غيره أولى منه، يقدم غيره أولى منه في الإمامة لدفع الريب والشكوك. هل يجوز لطفل عمره 13 عاما أن يشارك في مسابقات الإنشاء والإذاعة المدرسية بالأناشيد؟ إذا لم تكن بلغت جهل، إذا كانت بلغت لا يجوز أمام الرجال. جزاك الله خير يا خالد. هل يجوز العقد على المخطوبة دون دفع المهر ليكلمها في الهاتف؟ نعم يجوز العقد، لكن المهر في ذمتك، يعني يجوز الصداقة أن يكون مؤخرا. في الحديث وفي الآية إن يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قل أخبرني صحفي أنه هو من أوعظ إلى الإمام يقعد سيخ بمجمع الرحمن، ماذا تفعل معه؟ لا تفعل معه أي شيء ولا تستفد مثل هذا الكلام. يا أحمد بن ياسين، أعلم أن الله قال في كتابه الكريم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. فالداعي إلى الله لن يدعو إلا إذا أذن الله له، ولن يتوقف عن الدعوة إلا إذا أراد الله له ذلك. فلا تشغل بالك، بارك الله فيك، البشر أحقر من ذلك كلهم، الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن إلى ربك المنتهى. انتبه. جزاك الله خيرا. لماذا هناك مشكلة في معالجة الطلب؟ أي طلب؟ السؤال غير واضح. ما حكم تجارة الفحم؟ إذا كان الفحم أغلبه يباع للمقاهي والشيش لا تشتغل فيه، هذا مساعدة على الاسم والعدوان. هل يجوز أن أسجد على الخمار الذي أرتديه عند السجود؟ نعم يجوز. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتقون حر الرمضاء بعمائمهم. هل وردت الرقية بالفاتحة؟ نعم وردت الرقية بالفاتحة. رقية الذي لدغته حية أو لدغه عقرب فرطاه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب. حكم الصلاة بدون تركيز مع أني أحاول التركيز. استمري في المحاولات والصلاة صحيحة. ما دور العلماء في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه ده؟ يبينون للناس أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الملمات كلها، ما الذي يفعل وما الذي يترك. حكم يصلي ويحافظ على الصلاة ولكن في بيتي بعد صلاة الجمعة طبعا. قرأه يأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: كان رجلا أعمى. شركات الكيونت شركات نصب واحتيال وأكل أموال الناس بالباطل. صفة فروض الوجوه من السنن: غسل الوجه مرة أو مرتين أو ثلاث، واليدين المسطحين مرة أو مرتين أو ثلاث كما تريد أنت، ومسح الرأس مرة واحدة، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة أو مرتين أو ثلاث. يسأل يقول: كم خطبة الجمعة؟ كم زمن خطبة الجمعة؟ ورد حديثان أرجو الانتباه إليهما. الأول حديث عمار بن ياسر الذي هو إن إطالة صلاة الرجل وقصر الخطبة مئنة على فقه الرجل. إن إطالة الصلاة وقصر الخطبة مئنة على فقه الرجل. لكن هذا الحديث معلوم، والصواب أن هذا من قول عمار ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث ثابت عن الرسول لأن خطبته كانت قصدا وصلاته كانت قصدا، ورعنا قصدا متوسطا. في بلادنا التونس يكثر دفن الميت على الميت في نفس القبر لقلة المقابر. إذا كنتم مضطرين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، غير مضطرين فيفترض أن لكل شخص قبر. أن يجوز عمل صدقة جارية لي ولوالدي وجدتي وأن ينقص من أجورنا شيء على حسب الصدقة. أن تصدق عن نفسي بألف وعن أمي بألف وعن أبيه بألف وعن جدتي بألف ليس كمن تصدق بألف جنيه على الجميع. الله يسر يا خالد يا عمر بن خالد. أرباح يوتيوب إذا كانت نشأت عن حلال فهي حلال، نشأت عن حرام فهي حرام. أفطرت شهر رمضان بسبب الحمل ودفعت كفارته، هل واجب علي القضاء؟ أختار القائل بأن عليك القضاء. يلا الحمل مرض، والله قال فمن كان منكم مريضا ولا سافر فعدة من أيام أخر. قال الاستدان من رجل غير مسلم ثم لم يعد يذكره فماذا يفعل بالمبلغ؟ يبحث قدر استطاعته. اي شيء مات فاقول له من المال المبلغ كذا كذا علي. رجل اوفاه الله ما علمنا عليه الا خيرا وكان يفرط في الصلاه. وكيف ما علمت عليه الا خيرا ويفرط في الصلاه؟ الله يقول فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون وتصدقوا عنه ثبتنا الله واياكم. هل قرا النبي بالزلزله في ركعتين من صلاه الفجر؟ الحديث في سنده ضعف. لو حلفت لتاجر اني لن اتعامل معه نهائيا وكنت متعصب ماذا افعل؟ كفر عن يمينك، اطعم 10 مساكين وارجع الى المعامله ان شئت. هل يجوز توزيع حلوى على الاطفال بنيه الاطعام لزوج الميت؟ يا عبير لا يصلح، لا يقال ان الحلوى طعام، الحلوى لا تسمن ولا تغني من جوع. خيفا من مرض الزيمر انسى حتى الصور المحفوظه في الصلاه والعمل. اسال الشفاء ولا مانع ان تتعالجها بطبيب متخصص هائل امين. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان حق ما اخذ، عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله فما الله ما انزل داء الا انزل له دواء. نصحت حديث بعض الصحابه الذين جلسوا امام حجرات النبي يذكرون افضل الانبياء. حديث ضعيف جدا. لا أزل من يدفع لمحافظ القرآن واتبا شريه فيحفظ السبية القرآن. رجل مأجور معاون على البر والتقوى جزاه الله خيرا. الشيخ على يسأل رجل نوع يجمع بين المغرب على شاء جمع تقديم فصل المغرب ثم عرض له شيء فلم يصلى شيء إلا بعد أن كل وقت عليه شيء ليس عليه أي شيء. حكم قراءة دعاء الاستفتاح إذا صليت ركعتين بركعة. يعني صليت ركعتين بركعة لم أفهم. هل توجد سنة قبلية في صلاة الجمعة؟ الأمر مفتوح، تصلي ركعتين تصلي 4 تصلي 6. من النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام مستمع وأنصت غفر الله له بينه وبين الجمعة التي تليها. أبي من يعلم بي عقيقة فالأعمل عن نفسي لا بأس. وقد عق محمد بن سيرين عن نفسي عند الكبار. الأمور المسنونة في قدوم المولود أن تعوذه. قالت أم مريم ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني رضاها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عليك بتعويذها وادعي لها بارك الله فيك. يوم عرفة نويت الصيام ونسيت وشربت الماء ولم أعرف ماذا أفعل. واصل الصيام لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل وشرب نسيا فإنما أطعمه الله وسقاه هذا عام يسمى الفرض والنفل. صلق الفئران زوجته متبرجة تجوز الصلاة تجوز صلاتك. حكم إنشاء أحزاب دينية أنصحك أن لا تشترك في أي حزب من الأحزاب. هل قصرنا في السنن المحاسب عليها؟ لا حساب عليها لكن أجرك يقل. نحن صورة للميت على الفيسبوك حتى يعرفوا الناس أنك تمسح بعد ذلك لا بأس إن شاء الله. ما حكم الهجرة إلى أوروبا؟ لماذا تهاجر إلى أوروبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. ما الحكم في الشرع من حكم في المرأة التي تمتنع عن زوجها؟ فأثم إذا لم تكن هناك علة المتكبة كبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها امرأة دعاها زوجها إلى فراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تطلع. هل يجوز الجمع بين سنة العشاء وصلاة قيام الليل؟ هذه مستقلة عن تلك الله يحفظك. ما الحكم في رجل مسن يحافظ على الصلاة ولكن يؤذي الناس وأولاده؟ كان في عقله إذا كان في عقله فيأثم لكن في غير عقله لا يكلف نفسه بأسها. على إخواننا أن يخلطوا في صلاة الفجر وفي غيرها يدعون لإخوانهم في غزة أن يخدر الله عدوه وعدوهم من اليهود اللهم آمين. صحة من قال قل هو الله أحد عشر مرات دخل الجنة وأنا له بيت في الجنة ضعيف. سماع المسرحيات الغالب أن مادتها فيها فحش وفيها كلام لا يرضي الله. يعلم كثيرا بأهواء القيامة وأني أعرف عن هذا لأن كثير من الناس يحصل لهم مثل هذا ولا تتأثر بل تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقم صلي ركعتين ولا تحدث بها أحدا. حكم شهادة مباريات كرة القدم هذا مبيع الأوقات فيما لا فائدة فيه. كيف نساعد إخواننا في فلسطين وفي سوريا؟ سم المساعدات تتنوع على حسب القدر الذي أنت تستطيعه. لأن الجميع يستطيعون الدعاء على أقل تقدير. هل هي مسألة يبدع فيها المخالف؟ مسألة الإنشاءات الحزبية؟ هذه مسألة تفرق المسلمين وتصرفهم عن طريق الحق والصواب والمحبة للمؤمنين. الحب سيكون في الحزب والبغض سيكون في الحزب. ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ ولماذا لا يكون النبوي القدسي فكلاهما وحي من الله؟ كان اصطنع العلماء على أن الرسول إذا قال قال الله فيكون حديثا قدسيا. هناك فارق بينه وبين الحديث النبوي. أغلب الأحاديث القدسية موضوعاتها في الرقاق، موضوعاتها في الرقاق. أما الأحاديث النبوية فمنوعة. حكم الصلاة خلف إمام يصب الدين ولا يوجد مسجد آخر. إذا كان يصب الدين ويتوب صلي معه، لا يصب الدين ولا يتوب لا تصلي بعده. ماذا كان يفعل رسول الله في الغار قبل البعث؟ كان يتعبد مدة الحيض أو فيا. عندي اتق الله. يقول صلاة السنن على كرسي، يجوز صلاة السنن على كرسي، لكن إن كنت تستطيعين القيام فلكن نصف أجر القائم. إذا صليت جالسة. ما حكم عمل المرأة؟ عمل المرأة حلال إذا كان العمل نفسه حلال، وينبني الحكم النهائي عن الملابسات المحيطة بعمل المرأة. واجب النتيجة غزة، قال واجب أن نخمد على اليهود في الصلوات وندعو لإخواننا أن ينجيهم الله. الإقامة للمنفرد لا يجب على المنفرد أن يقيمها. الصلاة والإقامة فلا بأس. صلاة الجماعة عفوا جمع سنن الرواتب، لا يجوز التعمد ذلك، لكن إذا قدر فاتتك جانا أن تصليها. صلاة الجماعة وسلم الإمام، صليت سلم الإمام ولم أقول التشهد، أحملها بسرعة. إذا كان الأندومي مضر فلا تدع الأشياء المضرة ولا تتعاون على الإثم والعدوان. ماذا أفعل لو فاتت في صلاة المغرب ودخل وقت العشاء؟ هل ألزم الترتيب أم أصلي العشاء في جماعة أولا؟ صلي العشاء معهم وبعد صلي الذي قد فاتك. مسألة أكثر من قبل، لكن هذا قول الكثيرين منهم وأنا أختاره والله أعلم. هل تصلى الصلاة في الفجر يسيرا أم جهرا؟ أنت منفرد صلاة يسيرا. هل يجوز تعلم القانون الرابع على حسب نيتك من هذا التعلم؟ نصيحة لزوج كلما اختلف مع زوجته هددها أنه سيجعلها تذهب إلى بيت أبيها وأنه سيطلقها. هذا مؤذي، هذا مؤذي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أما التهديد المستمر بهذه الطريقة ظلم وإخلاق، والنبي نهى عن طريق المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طريق المؤمنين. اسم كرمة لا أعرف فيه شيء، لأن النبي نهى عن تسمية العنب بالكرم. وفي بعض روايات الكرم قلب المؤمن. بارك الله فيك يا محمد البطل. لا صلاة القنوت، ليس هناك صلاة اسمها صلاة القنوت. القنوت هو الدعاء. حديث إن الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر لا يرد حديث ثالث. من قال أستغفر الله العظيم وأتوب إليه غلط حطت خطأ، وإن كان فرع من الزحف لا يصح. إذا أتت صلاة الجماعة وأنا مسافر فقال لي أن أصلي بالناس وأقصر وهم يؤمنون أن أتم. إن قصرت فهو أفضل، لأن الأصل في صلاتك أن تقصر، وإن أتممت فالإتمام جائز، لكن الأفضل تقيم السنة. هذا إن يوصل زميلته في العمل بسيارته هذه ستولد مفسدة. بارك كما فيه. هل اهتز العرش لموت سعد بن معاذ؟ نعم اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. حكم الحلف في البيع يكره ويحرم اذا كان كذبا. اما الكراهيه فان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحلف منفقه للسلعه منفقه للبركه. ما حكم ذهب التربة مخلفات الذهب؟ لا هو جائز، لكن إذا انتفت الجهالة يجوز. حكم حفظ القرآن بدون تجويد أو معلم؟ حكم تجويد حفظ القرآن بدون تجويد أو معلم جائز، لكن مع المعلم أفضل. ما معنى وفرقوا بينهم في المضاجع؟ جعل هذا مكان ينفي والآخر مكان بعيد عنه ينفي. صحة تفسير قول ابن عباس لقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق الشدة صحيح عن ابن عباس. ما حكم الإبتعاد عن الناس من ورائهم أذى من أهل الزوج؟ إبتعد عنهم لكن أعطيهم حق الإسلام. هل يؤم المسافر الذي يقصر أم المقيم؟ كل جائز، لكن الأصل أن الإمام المسجد هو الذي يؤم. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، لكن إن كان غيره لا بأس. هل يجوز لزوج أن يعترف 5 سنوات وهو متزوج؟ فيه إضرار للزوجة، لكن ينظر إلى السبب، وإلا فالتقييد يقول للزوجة ضر إذا غاب عنها زوجها 5 سنوات. ما حكم وسيلة منع الحمل؟ إذا كانت لإتمام الرضاعة كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فلا بأس، لكن بصفة مستديمة لا يجوز والله أعلم. قصة عبد الله بن المبارك مع الكلمة التي مع المرأة التي لا تتكلم إلا بالقرآن لا يصح. الحكم شهادة الأفلام الباحية من الشرك بالله لا كبيرة، الشهادات القبيحة عياذا بالله. من حكم العمل في البنوك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وكاتبه. يدلنا على كتاب الأذكار صحيح، عندنا كتاب اسمه صحيح مثل المذكار اليوم والليلة. هل على الحائض أن تؤدي صلاة فريضة؟ لا، المرأة الحائض إذا طهرت من الحيض لا تعيد الصلاة، إنما تعيد الصيام فقط، تعيد الصيام فقط. ما حكم من صلى على جنابة؟ صلاته باطلة. عند دخول المسجد وقبل إقامة الصلاة ما الأوجب؟ تحية المسجد أم السنة القبلية؟ صلي السنة القبلية بنية تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يقرأ ركعتين، وهذا الأمر يتأتى بأي ركعتين. حل المصارف زكاة القنوات الإسلامية، حفر الأبار، قبور الفقراء، سيارة الموتى، كل هذا ليس من مصارف الزكاة، الصدقات العامة. فوائد البنوك حرام. بالنسبة لك لسه هواك أنا بالنسبة لك لسه سؤال غير واضح. من باقيات الصالحات كل عمل صالح يكتب أجره إلى الآخرة، أدخل فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قصة توبة الفضيل بن عيام لا أعلم لها سندا ثابتا. وظيفة على حساب حلق اللحية لا يجوز إلا عند الاضطرار. حكم الرجل الذي طلق زوجته لأنها من أصل بربرية أمازيغية وعربية الأصل، من بطأ به عمله لم يسأل به ناسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على حسب تقواه. مقدار زكاة الحليب 2.5%. هي جزء من شقة من شقق الإسكان والتعمير، هي فيها بنود ربوية، في العقد بنود ربوية، وأنصحك بالبنود أفضل كثير معينة عينا تاما تشتري مجهولا. هل يجوز لي صلاة النوافل واليدين من الصلاة الفريضة؟ يجوز على أن تعيد الفرائض فيما بعد. هل يجوز أن يدعو إلى الله ولم يحفظ نص القرآن؟ يجوز، لأن النبي قال بلغوا عني ولو آية. يا عمر يقول إنه مش بيصلي. قلت الصلاة زوم. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قيل أنكم من المصلين. حكم السجود في السهوات، سجود السهو مستحب واجب، لكن الصلاة لا تبطل بتركها. عند استخراج الدفائن ماذا يقرأ لإيقاف الناس؟ ماذا فهم السؤال؟ وقال أمين ظن منه أن الإمام انتهى من الفاتحة، صلاته صحيحة. الله يبارك فيك يا أخ أحمد. الحلي لزينة كافية إخراج زكاتها، يعني قلنا ربع العشر تقيمها بالمال وتقسم على 1/40، 1/40 قسم. سبب اعتزاز العرش لموت سعد بن معاذ الله أعلم. الحكم في اللي يدعو للشيخ الله أعلم. حكم الصلاة في مسجد به مريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المساجد عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، ولكن إن صلى الصلاة جازت والله تعالى أعلم. حديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم حسنه فريق من أهل العلم. ماذا يفعل من يريد أن يبات عن بيت الطالب له يريدون أن يدخلوه قبل حكم القاضي، مع العلم أن البيت له حرمة؟ فعل لك إذا كان البيت لك أنت، إذا كان البيت حق لك نعم دخل بيتك، إذا كانت هي قضية والقاضي ما زال ينظر يجعل كل واحد في مكانه إلى أن يقضي القاضي. حديث انشقاق القمر هل صحيح وانشقاق حقيقة؟ وماذا عن العلم الحديث الذي يكذبه؟ يا وسام إذا ربك أخبر هذا خبر والعلم من حديث كذبه من تصدق يا أخي الكريم؟ كلام الله أصدق من كل كلام. قل العلم الحديث يقول إن النار إن العلم الحديث يكذب أن النار كانت بردا وسلاما على إبراهيم. النار تأكل البني آدمين. يقول العلم الحديث لا يعرفون الله في كثير من الأحيان. عدم جواز بيع الشيء قبل نقل الأحياز المشتري ثم له بعد ذلك أن يبيع مرة أخرى حتى تختار أن ذلك خاص الطعام أم تراه عام في كل سلعة. هذا في الطعام لأن الحديث نعم بيع الطعام حتى يتشير إلى الحليه أما حديث نعم بيع السلع حتى يتشير إلى الحليه لا تصل لا يصل. حكم دفن الرجال والنساء في مدفن واحد لا يجوز إلا للاضطرار. قبر واحد لا يجوز إلا للاضطرار. هل يجوز دفع رشوة لأخذ حق من حقوقي؟ عليك يا وائل أن تعرف معنى الرشوة حتى لا تصل السؤال بصياغة قد تضرك. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. يقول أمه تقلب فنجان القهوة دائما تقول بشوف حظي. أمك جاهلة يا أميرة. أمك بقى جاهلة. علميها. حكم العمل في الأجهزة الأمنية ماذا ستصنع في الأجهزة الأمنية؟ إن كنت ستحارب الله ورسوله عملك لا يجوز. إن كنت ستحارب شياطين الإنس عملك يستحب. هل عذاب القبر صحيح؟ ثابت عذاب القبر عذاب الله إياك منه. الفرض عين أن تعلم السنة والفقه ليس فرض عين إنما تتعلم ما يقوم به دينه. تريد أن تصلي تعلم كيف تصلي. تريد أن تتصدق تعلم كيف تتصدق. والله أعلم. كيف أعوض الفرائض الضائعة مني وأنا لا أعلم كم فريضة ضاعت بالتقريب يا حمزة بالتقريب أرجو في الهبة يقطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. حكم أخذ القرض من البنك العام المشروع لا يجوز لأن القرض فيه فوائد ربوية. السعودي لا يعنينا أن يقول الدكتور فلان كلاما سواء وافق أو صاد ونسأل الله أن يوفق الدكتور زغلول. لكن عموما كلام الله أوسخ بفيه كلام. الله قد اقتربت الساعة وانشق القمر وقد رأى الصحابة ذلك ورأى الكفار ذلك. فلا معنى ذلك عن الكفار. الكفار ينكرون. هل الكفار والمجرمون يثبتون أن الريح سخرت لسليمان عليه السلام وأن سليمان طار في الهواء بالريح؟ هل الكفار يفهمون أن عصا موسى انشق بها البحر؟ هل سيصدقون ذلك؟ هم أغبياء لا يعرفون قدرة الله. لا يعرفون أن الله على كل شيء قدير وأنه إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. تكرار الذنب والتوبة لا تيأس تستمر في التوبة مهما أدت. ماذا يفعل من يريد أن يوقع عن أولاده ولد وبنت معهم هم الآن في الابتدائي؟ الولد شيطان والبنت شاه. البيوت التشاركية لا أعلم معنى التشاركية لكن عموما البنوك التي أعلمها في بلادنا مصر في مجاورها بنوك ربوية. حكم البيوت التي أمام المقابر الصلاة فيها صحيحة هي مفصولة عن المقابر. تقول حب الله عن ذنوب ولكن هذه الذنوب تهجمني في صلاة. استغفر الله وأسأل من الاستغفار. عمر بن خالد يقول دائما كان طلع القمر فعلا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى عليه يقول ان الله سبحانه وتعالى قال: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. والله قال ايضا فانما هنالك مهزوم من الاحزاب انهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. هل يجوز ان اقرا القران واقول بفضل هذا القران في الله يا ربي بايماني بك وبكتابك في الله باسمك الغفور الرحيم؟ من كلامتي لوليدي تقع علي بالأذى هل أقاطعه؟ صله قلل الاتصالات لكن عمره صله بين الحين والحين وتحمل وجه الله. أنا أحب الله كيف يعذبني وأنا أحبه وأنا على طاعته ما استطعت كنت مطيعا فما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنا أسألك سؤال يعني لله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. ابنك يخالف أمرك، تأمره أن يجلس في البيت يخرج، تأمره أن يخرج يجلس في البيت، لا يقضي لك طلبا، وأنت ضربته لتأديبه زي المثل الأعلى، هل تلامه أنك تؤدب الولد؟ الله أعلم بهذا، لكن المذكور الذي أعلمه أن البنوك عموما ربوية بعد مجالسات مع المسؤولين عنها. حكم الشراء بتيز المشتريات والتقسيط بدون فوائد لا بأس. الشيخ أبو عمار الجعفري يسأل عن حكم الأوثان الجارية عقب الصلوات. يقول ورد في الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت الذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشافعية فيرون أن هذا كان للتعليم ولا يصح أن يشوش المصلين على المصلي الآخر فكان وجهان. يقول وجد أكثر من 500 جنيه ولم أجد صاحبه ماذا أفعل؟ إذا مرت به سنة وعرفت ولم تجد صاحبه واستمتع به. عن جدي توفى الله وليس له ابن وعنده اخت شقيقه زائد اخت من الاب عفوا عم جدي توفى الله وليس له ابن كيف عمت وليس له ابن عم ولا عمت يا حبيبي كلمني في الهاتف يا صار صوت المرأة في قراءة القرآن لا ينبغي أو لا يجوز أن يسمعه الرجال لا يسمعه الرجال عفوا لا يسمعه الرجال. تشبيك الأصابع في خطبة الجمعة لا بأس. الحديث الذي فيه إذا عمد أحدكم من الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة حديث ضعيف جدا. وأشار البخاري إلى تضعيفه لما أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: عبد الله بن عمرو كيف أنت إذا بقيت في حسنة من الناس مرجت عهدهم خطرت أمانتهم وأصبحوا هكذا. وأورد حديث المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مشبك بين أصابعه. حديث آخر فيه أن الرسول خرج ذات ليلة مشبكا بين أصابعه ووضع يده خده على يديه. وظف الأطاف وبين بالمي 70 كيلو متر رغم كل يوم عاد الخميس لأن لي 60 يوم أجازة في السنة. بنت أخطأت مع ولد دون الزنا وطلب منها انتظار الحلال فوافقت وفوجئت بخطبتها هل أعلم خطيبها ابتعد تماما يا موسى تعب تماما ما لك دخل بها ابدا لا من قريب ولا من بعيد. استغفر الله لذنبك ان شاء الله بذنبك الكبيره التي ارتكبتها او اشتغل بعموما اشتغل بالذنب الذي انت فعلته. هل السؤال عن امور هي من شان الله كفر؟ لا. السؤال اذا كنت تستفسر لا باس ان تستفسر. اذا كنت جاهلا سفران خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة فحكم الجلوس على المقاهي ذلك من خوارم المروءة ولا يفعله أهل الوقار. هل يكفر تارك الصلاة تكاسلا؟ لا أراه يكفر. حكم التسبيح أمام التلفزيون لا مانع. صلاة العشاء إلى الفجر على ما اختاره من أقوال العلماء. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في يوم التفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث عبد الله بن عمرو وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الفضيلة ما بعد ذلك يجوز لكن خالف الأفضل. أن يجوز للموظف أخذ هذه الفلوس لقضاء حاجته؟ هو لا يجوز له. أنت تسأل عن نفسك أنت أعمالك معطل ولا تستطيع استنقاذ مالك استنقاذ مالك المعطل إلا إذا دفعت رشوة للرجل أو دفعت مالا للرجل. قل هذه لا نسميها رشوة فإن الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق إنما هذا لاستبدال الحق المقصود. في إذا المشتريات إن لم تسدد على 55 يوم تعصف تقي السداد بعد 55 يوم وسدد قبلها. وأنت تعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أسنعتبر هذا شرطا معطلا لحديث بريرة أن النبي قال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. حكم بين الأسرة الفرعونية لا بأس إلا إذا كانت أصلاً تعبد من دون الله. حكم العمل في صالون تجميل للسيدات للمرأة جائز ما لم تنتهك الحرمات. صحة حديث النبي صلاة النبي في الليل لا يوحد يكررها لا يصح لا بأس بهذا يا معتز. الملوك شأنها واحد يا وائل. هل يجوز أن أذهب لعمل عمرة لنفسي ثم أعمل عمرة لأخي الميت؟ لا تفعلها من التنعيم إذا ذهبت إلى المدينة بعد عمرتك الولادة بعمرة من المدينة لأخيك. بدل أن أصوم شهر كامل وعم صمت السلف هيك 10 أيام وعم أكفي الصيام في هاي يجوز شهر ما زلت أن أصمت شهرا كاملا وصمت السلف هيك 10 أيام إذا كنت نزلت أن تصومها متصلة ألزمت بها نزلت أن تصومها متفرقة لا اسم عليك إذا صمتها متفرقة. هل يجوز تقسيط من إيجار المنزل المأجور واعتباره من الزكاة؟ لا سلم له الفلوس في يده استلم إيجارك وبعد كده يا صاحب المنزل سلم للساكن الفلوس في يده. هل البسملة أي من القرآن الكريم؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء على وجهين قويين وبأي القولين أخذت لا جناح عليك. هل يجوز لزوجها أن يمنعها من الذهاب لأبي لوجود بعض المشاكل لكنها قطع الرحم من الجنة شيئا ما حتى تهدأ النفوس؟ لا بأس. أما على الإطلاق لا يجوز له أن يقطع الرحم. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. التركيب على الأثار ما حكمه؟ إذا وجدت شيئا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكل كاز الخبز. عندي خشونة العظم فنصلي في البيت. أصلا تصلي في المسجد إلا إذا عجزت تصلي في البيت. جريتي تقعد مبكرا من بنت ربوي وقد طردته. جريتي من تقعد مبكرا من بنت ربوي وقد طردته. يعني تقاعد مبكرا فأخذ أجرا شهريا وكان يعمل في بيت. الآن أنت تأخذ أجرك من المعاشات، يعني إذا كنت في حاجة قل القدر الذي تحتاج إليه وضع الباقي في أي مصلحة تنفعك في آخرتك. سهيلة تسأل كيف أخذ السلام علينا أنني لم أصلي قبل توبتي، وكنت أصلي أحيانا صلي ما استطعت أن تصلي من الفرائض الفوائد. العمل في المحاكم إذا كنت تقيم الحق صح عملك، كنت لا تستطيع إقامة الحق وتؤذر الباطل حرام عليك مؤازرة الباطل. متى يرى في البلاد أن نقبل من حال الشخص يا عمر؟ إذا كنت أنت شخصا مطيعا لله ورسوله وابتليت، تعرف أن هذا لاختبارك ورفع درجاتك. كنت أنت عصيا وجاءك البلاء، اعلم أن هذه عقوبة. أخوتي لا يريدون إعطائي من الميراث، ظلموك. لكن ننظر ما السبب. إذا صليت مع زوجي في البيت الصلاة المفروضة، إذا صليت مع زوجتي في البيت الصلاة المفروضة، طبعا صلاة جماعة، لا تترك المسجد يا كريم، لا تترك المسجد حفظك الله. النبي قال: هل تسمع النداء؟ قال: فاجب. مات عن زوجة وأبناء عم رجل وبنتين، الزوجة تأخذ النصف وأبناء العم فيهم مشكلة. هناك بعض العلماء يقول ولد يأخذ الذكر يأخذ النصف الباقي والبنات ليس لهم شيء، وبعض العلماء يورثهما على حسب الأدلة المحتملة في هذا. هل يرث الولد الباقي فقط بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل الذكر؟ أم هناك وجه آخر وجهان قائمان؟ أما رمضان بسبب الحرم أنت مسافر، يعني ذنب إن كان أبنائي يتواصلون على الصلاة. كافح قدر الاستطاعة يا عفيف، كافحهم قدر الاستطاعة. هل تجوز صلاة المرأة أمام الرجال؟ تجوز. حكم الصلاة خلف الغير عربي اللغة، لم يقرأ الصلاة القرآن قراءة صحيحة صلاة صحيحة. افطر رمضان بسبب الحرب، لكن ذلك إن كنت تحارب وتحتاج إلى طعام للشر والفر والإقبال والإدبار. فأفطر حينئذ مع التفسير إن شاء الله قريبا. هل تجب المصاراة في العباد للأبناء في الحياة؟ أخطر الله يقال النبات الكبيرة للذكر فيها مثل حظ الأنثيين قياسا على الميراث. اللباته الصغيرة، اللباته الصغيرة يسوى فيها بين الأولاد والبنات. تكرار العمرة أكثر من مرة أولى مساعدة الفقراء، تختلف باختلاف الفقراء وباختلاف المعتمدين. حكم التنقيب عن الآثار لا بأس في ذكاية الخمس. نجتمع أصدقائنا في الملعب يكون ثلاث فرق أو أكثر، ويكون الفائز الفريق الأول الفائز مستمر ويدفع ثلاث نفس ثلاث فرق نفس المبلغ. وأمر قبل أستاذي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة اجتهدوا في نصرة دينكم، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فلن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، واعلموا أنه لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. أيها الأخوة، أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. دائما أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله والمحافظة على القوة الإيمانية ومقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يتابعوننا والأخوات اللواتي يتابعوننا، وموصول للإخوة الذين يبذلون معجزة لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.